بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نقرأ في تفسير ابن جزي، ولعلنا نمر على الآيات يسيرا قبل أن نبدأ بقراءتها. فربنا يقول: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. في هذه الآية الكريمة بيان حقيقة من له الإفتاء، فالمستفتى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمفتي في حقيقة الأمر هو الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يفتي بشيء من عنده أبدا، وإذا سئل عن مسألة وحق له أن يجتهد فيها واجتهد فيها فإن الوحي يتابعه. ففي هذا ترهيب لمن تصدر الإفتاء، فعليه أن يعلم أن المفتي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فقال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. فعلى الإنسان أن يحذر أن يتقول على الله بغير علم. وربنا لما ذكر المحرمات قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فيحذر الإنسان التقول على الله تعالى بعلم أو بغير علم، حتى من أفتى صوابا بغير علم فهو آثم، لأنه تكلم فيما لا يحق له أن يتكلم به. وإذا نظرنا في حاجتنا إلى المفتين وإلى الفقهاء، لو قلنا أن كل 100,000 يحتاجون إلى مفتي، فكم مفتي نحتاج لهذه الأمة الكبيرة؟ ولذا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بالتفسير ويهتموا بالحديث ويهتموا بالفقه الذي هو ثمرة هذه العلوم، لأجل تكوين ملكة الإفتاء وملكة الفقه، لأجل أن تسد هذه الثغرات وهذه النقص. ولا يجعل طالب العلم همه أن ينتفع بشهادة ليأكل بها الدنيا، أو ينتفع بشيء ليأكل من حضان هذه الدنيا الفانية. قال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. طبعا هذا قد جاء في الآية الثانية من سورة النساء، وجاء تأكيده هنا، ولذلك الإنسان قد يتزوج قريبته التي هو ولي عليها أو وصي عليها ويزوجها لبنيه لا يقصد لها استحقاقها. قال: وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان. أيضا هذا الخطاب للأولياء وللقضاة ولجميع أصحاب الشأن، تحذير أن يؤكل حق الضعفاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. ثم قال: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. انظر إلى ما ختمت به الآية، سواء أنت الآن تتعلم الفقه في أجل أن تقوم بالقسط، سواء أنت تنكح الضعيفة واليتيمة والمستضعفة وتعطيها حقها، سواء كنت قاضيا أو مستشارا، في أي شيء، أي فعل تفعله وتقوم به وتؤدي به حق الله الكامل فإن الله به عليم. ولما يكون ربنا جل جلاله به عليم، فإن الله سبحانه وتعالى يؤجر على هذا أجرا عظيما. ثم جاءت الآية الكريمة، وقلنا بأن سورة النساء هي سورة تتحدث عن الحقوق الإنسانية، سواء كان مع الأسرة، مع النفس، مع الجيران، مع الدول، مع الكل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. طبعا هو لا يحق له أن يقصر في حقها لأجل أن تتنازل له، هذه لا يفعلها إلا المقصرون. أما الإنسان فيؤدي الحق الذي عليه ويعطي مع الحق زيادة، مثل هذا الشخص اللي جاء في آخر الشهر أراد أن يرتب المصروفات، قال كذا للإيجار وكذا للراتب وكذا، وقال هذه لأمي. فقيل له من أحد أسرته إن أمي إن جدتي قد ماتت منذ 6 سنوات، قال وإن ماتت ولكن حقها في قلبي، حبها في قلبي، وهي الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذا. فالشاهد على أن الإنسان لا بد أن يؤدي حق الله تعالى ويؤدي حقه كاملا، ولا يحق للزوج أن يقصر في حق زوجته حتى تتنادى له. لكن لو فرضنا بدأ له أمر من الأمور كأن أراد أن يتزوج أو فشيء وتنازلت له عن شيء، فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا. وهذه مسألة نبه عليها الشيخ الشنقيطي محمد بن محمد المختار الشنقيطي في مسألة الصلح من كتاب من شرحه لكتابه النفيس شرح الزاد، لما تحدث عن مسألة الصلح قال لا يحق للحكم حينما يأتيه خصمان أن يلزمهما بالصلح. القاضي والمستشار مؤتمن أن يعطي لصاحب الحق حقه، ولكن لو فرضنا تعاثرت الحقوق واضطرت الأمور فالإنسان يدعو إلى الصلح. أما أننا نلزم الضعيف الذي أكل حقه بالصلح فهذا لا يجوز شرعا. وهنا لو فرضنا حصل أنه إنسان لديه امرأة وفكر أن يطلقها حتى يتزوج غيرها لأمر ما، أراد أن يطلق وتنالت له عن شيء، فلا بأس بهذا. مثل لما كبرت سودة، يعني تنازلت عن يومها لأجل أن تبقى زوجة، قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، أي أن الصلح خير من الطلاق. ومع ذلك حتى لو حصل الطلاق فالذي يغني الزوج والذي يغني الزوجة هو الله سبحانه وتعالى. قال وأحضرت الأنفس الشح، الأنفس مهما كانت كريمة فالشح نبتة موجودة والإيمان يدفع هذه النبتة، وكذلك الكبر نبتة موجودة فقد يظهره الإنسان والإيمان يدفعها، كذلك الحسد. ليش الله قال ومن شر حاسد إلى حسد؟ ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يدفعه. الشح هو شد من البخل، تحدث عنه بكلام النفيس ابن رجب الحنبلي في كتاب النفيس له اسمه ذم المال والجاه، وتحدث بأن البخل من الإنسان يقصر في الواجب الذي عليه. أما الشح فهو عم من هذا، الشح أن الإنسان يقصر بالحق الواجب عليه ويطلب ما ليس من حقه. وربنا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال وأحضرت الأنفس الشح، يعني هذا يوجد عند الناس الشح، فالشح موجود في النفوس، لكن ما الذي يدفعه؟ الفطرة السليمة والإيمان الصحيح. قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني دائما الإسلام يحثنا على الإحسان، الإحسان على النفس والإحسان مع الأهل والإحسان مع الجيران والإحسان مع الصاحب والإحسان حتى مع الصاحب بالجن. نعم وإن تحسنوا وتتقوا، لما ذكر الإحسان أمرنا بعموم التقوى، هذا من عطف العام على الخاص، والإحسان هو من التقوى. الإنسان لما يحسن فهو الإحسان، يقي نفسه من عذاب الله. فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فربنا هو الخبير. لما يكون هنا فيه يعني حث على الإحسان وعلى التقوى لأن الله خبير، فيعطي العطاء الكثير على العمل اليسير. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مهما بلغ الإنسان حينما يريد أن يعدل بين النساء لا يستطيع العدل التام. وهذا حتى مع الأولاد، ربما الإنسان لا يستطيع أن يعدل العدل التام، لكن يعمل الإنسان ما لا يستطيع أن يأتي به قواما فيسدد ويقارب. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها في المعلقة. يعني الإنسان يبقى دائما يراقب نفسه حتى وإن قصر في بعض الأشياء، يبقى يراقب نفسه حتى لا ينزل المستويات الرديئة. قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يعني الإنسان دائما يصلح، فإذا يعمل الإنسان بالإصلاح ربنا يغفر له ما سلف منه من تقصير، إذا عمل دائما بالإصلاح كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طبعا الإنسان يحتاج إلى المبصر حتى يبصر الطريق، ولذا لما ذكر المفلحون بإخبار أنهم قد شقوا لأنفسهم طريقا يسيرون به إلى الله. ونحن سائرون، منا من يصل ومنا من يتأخر قليلا ومنا من يتقدم. اللهم اجعل وصولنا إلى خير. قال فإن الله كان غفورا رحيما، فربنا هو الغفور الذي يغفر وهو الرحيم الذي يرحم عباده، ومن رحمته أنه يؤخر عنهم الحساب. وإن يتفرق، لما ذكر مثل الطلاق والتعليق وقد لا يصلح إصلاح يكون طلاق، والطلاق ليس مبغضا إلى الله تعالى كما يروى في الأثر الضعيف أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأن الطلاق إذا سار به الإنسان كما وصفه الله تعالى ليس مبغضا، فيكون هذا حل سليم. يعني هناك وصايا خاصة بالرحمة وهناك وصايا خاصة للزوجة، والمرأة إذا بدأت يعني تنشد على الرجل فالرجل يعلها ويهجرها في المضجع ويضربها ضربا يسيرا، فإن لم ينفع يتحول إلى الحكمين، فإن لم ينفع يطلقها طلاق السنة، وإذا طلقها طلاق السنة فهو الطلاق الرجعي وسوف تمكث ثلاثة قروء. وهذا كله إصلاح، إذا هذا كله لا ينفع يبقى حتى تنتهي عدتها فتذهب فتبين منهم بينونة صغرى، فهذا ليس مبغضا إذا كان لا يكمل الأمر إلا هكذا فهذا ليس مبغضا. أما أنه يطلق بغير سبب أو يطلق أشرا وبطرا فهذا لا شك أنه إثم. فلما ذكر أمر عدم الميل إلى إحداهما وترك الأخرى أو تركها مثل المعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وذكر أمر الطلاق، ناسب أن يذكر ربنا أنه لو حصل الطلاق فلم تنقطع الحياة وتبقى فرصة، وأن الله هو الغني وأن الله يغني من يشاء من عباده، وأن الإنسان إذا لجأ إلى ربه ومولاه فإن الله يسر له. قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، فربنا هو الذي يغني الزوج وهو الذي يغني الزوجة، وربنا جل جلاله هو الذي يعطي ويرزق الجميع، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وليس فقط هذا، ويعلم مستقرها ومستودعها، ويصلها رزقها إلى مستقرها ومستودعها. قال وكان الله واسعا عليما، واسع الرحمة، واسع العلم، واسع الرزق، واسع العطاء، حكيما، فإعطاؤه بحكمة وتصرفه بحكمة. وتجد بعض الناس لما يتولى أمر من أمور الدنيا تجده يتكبر على عباد الله تعالى. لما ذكر ربنا هذا بين للناس عظمة الخالق، فربنا جل جلاله قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا كرر لأجل بيان العظمة، فربنا له ما في السماء وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا وإبداعا وصنعا. ولما ذكر هذا قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، دائما يقول العلماء بأن الوصية بالتقوى هي وصية الله في الأولين وفي الآخرين أخذ من هذه الآية، ووصية نبي هذه الأمة بالتقوى أوصى هذه الأمة، والنصوص بهذا كثيرة. ابن رجب الحنبلي ذكرناه قبل قليل وهو من المؤلفين الناجحين، في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم ذكر حديث اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة، ذكر أن تقوى وصية الله، ثم ساق الآيات وساق هذه الآية، وذكر أنها وصية النبي لأمته وساق الأحاديث، وذكر أنها وصية أبي بكر الصديق للأمة ولمن بعده، وأنها وصية عمر وساق الآثار، وأنها وصية علي، وأنها وصية عثمان وصية علي، وهكذا. إذن هذه وصية بالتقوى. أنت الآن لو فرضنا يقول لك إنسان هل تأمرني بشيء يستحب لك أن تقوله أوصيك بتقوى الله؟ لما نعم قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، ليست الوصية خاصة لأولئك ولا لنا فقط بل هي للجميع، أن اتقوا الله، أي إن الأمر العظيم هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله عملا صالحا وتركا للمحرم ليقي نفسه. قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أنت حينما تعمل تعمل لمن؟ تعمل لنفسك، وأنت لن تضر الله شيئا، وكان الله غنيا حميدا. الله غني عن الإنس وعن الجن وعن الملائكة، بل كل هؤلاء مفتقرون لمن؟ لله. لما يمرنا ذكر جبريل نقول عليه السلام، وهذا شيء مهم جدا، حتى ما عظم جبريل فهو مفتقر إلى أن يسلمه، أن يسلمه ربه. غني، فهو ربنا هو الغني وهو المحمود. قد تجد غني في هذه الدنيا ليس بمحمود، فربنا هو الغني وهو الحميد بصفاته وأفعاله وأسمائه. ولله ما في السماوات وما في الأرض. كم مرة كررت في هذه الآيتين؟ ثلاث مرات. وهذا فيما يتعلق بأمر الزوجة. بعض الأزواج لما يكون عند الزوجة يفت عليها فتات. مرة جاءني إنسان وشخص قال أريد أن تذهب وتصلح بيني وبين زوجتي وكذا، فذهبت معه. أنا بفضل الله لما كنت في العراق ما كنت أرد أحد أبدا، فذهبت وجلست عند أهلها وهو جلس معي. وأيضا المرأة طلبت أن أسمع منها، فتبينه في أربع سنوات لم ينفق عليها إلا مرة واحدة، أعطاها 50,000 دينار عراقي، يعني قيمة 20 دولار تقريبا في أربع سنوات. وكان يمن عليها، فلما قال نعم صحيح أنا أعطيتها 50,000 في هذه المدة. فالشاهد يعني بعض الناس والعياذ بالله تعالى يمن على زوجته. فشوف ذكرت هذا الأمر، يعلم الإنسان حينما ينفق وينفق من عطاء الله، وأن الله هو الغني سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل. ربنا جل جلاله قد تكفل بالعباد وبرزق العباد سبحانه وتعالى. قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. هذا على غرار ما جاء في سورة فاطر، يا أيها الناس أنتم الفقراء والله الله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهذا حقيقة، يعني الإنسان يحذر أن يتولى عن أمر الله تعالى، فيأتي الله تعالى بقوم أفضل منهم. ولكن لما قصر العرب في هذا الزمان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الله تعالى من منهم ليس من العرب قد حملوا راية العلم، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. فربنا هو القدير. ثم جاء هذا الأمر يتعلق بالطالب والمرأة والكبير والصغير، من يطلب الدنيا ومن يطلب الآخرة. قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني إذا كان الإنسان يريد الدنيا، كان أراد مثل الأخ أن يصبح طيارا، فهو لن ينال هذا الأمر، يحتاج إلى أول ما يحتاج إلى قوة البصر حتى يصبح طيارا وغيره. فحتى أمر الدنيا لا يناله الإنسان إلا بمدد من عند الله تعالى، وأمر الآخر أيضا لا ينال إلا بمدد من عند الله تعالى. فيطلب الإنسان ما عند الله بطاعة الله. وكان الله سميعا بصيرا، فهو السميع يسمع كافة الأصوات وكافة اللغات على تفنن الحاجات، وهو البصير بعباده. الآن نحن قرأنا وبإذن الله تعالى نقرأ ما قاله مؤلف الكتاب. قال ويستفتونك في النساء يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء. وهذا فيه ملمح على أن الإنسان حينما يتزوج أو قبل أن يتزوج أو يخطب لا بد أن يتفقه في الأمر الذي يسير فيه. وهناك شيء اسمه ما لا يفع المسلم جهله. فالعلم علمان، علم تعلمه فرض عين على كل مسلم، وهو كل ما يحتاجه الإنسان في حياته، يعني أمور دين في حياته التي يمارسها، وما يتعلق به في الأمور الدين التي يمارسها. أنت لما عندك مال لابد أن تتفقه في أمر الزكاة. لو فرض ما أردت أن تعمل بالحوالات المصرفية أو تتعامل بالبيع والشراء، يجب عليك فرض عين أن تتفقه في أمر البيع وأن تتفقه في أمر الحوالات وهكذا. وكذلك الطبيب يجب عليه فرض عين أن يتفقه في أمور الحلال والحرام. يعني فرضنا جاء إنسان وقال للطبيب احقني أبرة لتقوية الهرمونات الأنثوية، أو جاءت امرأة وقالت للطبيب أريد أبرة لتقوية الهرمونات الذكورية، لا يحق للطبيب أن يفعل هذا. وكذلك من كان له مخرجين للبول وطلب من الطبيب أنه يجعل لمخرج ويلغي الآخر أيضا لا يحق للطبيب حتى يتفقه في هذه الأمور. فهكذا هنا قال أي يسألونك عما يجب عليه في أمر النساء، فكل من تلبس شيئا وجب عليه أن يتفقه به. وما يتلى عليكم عفوا على اسم الله أي يكتبكم الله، والمتلو عليكم في الكتاب يعني القرآن، فالقرآن الكريم هو فيه الأمور، وهذه قد جعلها الله تعالى بينا. في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصدق، مثل الآن قد يأتي شخص إلى هذه البلاد يقول أريد امرأة من الدولة الفلانية وأريدها مكسورة الجناح، لماذا يريدها مكسورة الجناح؟ حتى يقصر في حقها، يقصر عليها في النفقة، في المهر، في تسجيل عقد الزواج، وربما حتى اسمه لا يعطي اسمه بالصحيح، وهذا وجد كثير، ومن أعان على هذا فقد أعان على إثم كبير. وإنما مكسورة الجناح تزوج الإنسان الجيد الذي يعطيها حقها والزيادة، فيحسن إليها إحسان يعني الزوج الصالح، وكذلك لأنها مكسورة الجناح. كان الرجل بالعرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق، فقوله ما كتب لهن يعني ما تستحقه المرأة من الصداق، وقوله وترغبون أن تنكحوهن يعني لجمالهن ومالهن، قد ينكحها لجمالها وقد ينكحها لمالها، وهذا أمر واقع لما قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فعلا لم تفعل التصقت يداك بالتراب من غير توفية حقوقهن، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك في أول السورة. طبعا هذا في أول السورة لما نهاهم الله تعالى عن ذلك في أول السورة أبيح التعدد، معناها غيرها من النساء كثير، مثنى وثلاثة وأربعة، ولا تنجح امرأة تقصر في حقها، يعني شرع شيء لأجل عدم تضييع حقوق الآخرين. نعم، وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى الآية، نعم في قوله، وهذه الآية هي التي تليت عليهم في يتامى النساء، قال من تفسير القرآن بالقرآن احفظ هذا المثال. والمستضعفين من البلدان عطف على يتامى النساء، والذي يتلى في المستضعفين من البلدان هو قوله يصيبكم الله في أولادكم، لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير، بل حتى الكبير الذي لا يحمل السلاح ولا ينازف عن القبيلة كانوا لا يورثونه ظلما. لكن ذكر أمر النساء وأمر الصغار لأن هؤلاء مستضعفين، أما الكبير الذي لا يقاتل فربما يدافع عن نفسه، فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث، وسماه فريضة وسماه وصية. وأمر الميراث لم يكفله الله تعالى لنبي مرسل ولا لملك، إنما فرض الفرائض بنفسه، قال فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث، وأن تقوموا لليتامى بالقسط عطف على المستضعفين، أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل والإحسان، ولذلك خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيما يحسن إليه، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره ويأمركم أن تقوموا، أو الخطاب في ذلك الأولياء والأوصياء أو للقضاة وشبههم. والذي تلي عليهم في ذلك هو قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذه الآية هي العاشرة من سورة النساء، وفيها التهديد الشديد في أن يأكل الإنسان مال اليتيم. هذا الخطاب ليس فقط لمن يأكل، بل كذلك للقاضي والمستشار ولأهل البيت الذين يرون أحدهم يأكل مال اليتيم ويسكت عليه. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك. وإذا قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض. وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض، وقد تقدم معنى النشوز. إذا عندك خوف يجوز أيضا إذا حصل هذا، وهذا أيضا يعني تعليم للنساء إذا حصل شيء فعليهم أن يصلحوا. وأما الإعراض فهو أخف، ووجوه الصلح كثيرة، منها أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك، قد تكون عند زوجة ولا يستطيع أن يؤدي الحق كاملا ويفكر أن يطلقها لأجل أن يتخلص من النفقة، فتفعل هي تتنازل عن بعض النفقة أو عن جميع النفقة. يقول سبب الآية، طبعا ليس السبب هو مناسبة، ولا بد أن نفرق بين سبب النزول هو السبب المباشر مثل عبس وتولى لسبب مباشر، ومثل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها بين المناسبة اللي هو المناخ المحيط، بحيث حتى لو لم يوجد هذا المناخ لنزل في الآية. يقول سبب الآية في أن سودة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في سنن النسائي، فقالت أمسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة. والصلح خير لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما، وسيق السياق الصلح في هذه المسألة، لكن جاءت العبرة عامة، فيكون هذا من باب إفراد بعض أفراد العام، والقاعدة إفراد بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا إنما يفيد التأكيد. وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما، طبعا يدخل في هذا المعنى العام، فخير على هذا التفضيل. واللام في الصلح للعهد، وأحضرت الأنفس الشح، معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها، قد يأتيه الفقير ويريد منه شيء يسير ويمد يده ليعطي الفقير فيأتيه الشح. وهنا ربنا قال فلا اقتحم العقبة، أي عقبة؟ أي عقبة نفسه لما يحضر عنده الشح ويمنعهم من الإعطاء. هذا كان لدينا جار في الدكان، وكان يعني يقصر مع شريكه، وأنا أقول لشريكه يعني تعمل في أي شيء، يقول يعني خلاص أخذ من المحل، وطبعا لا يجوز أن يتفق اثنان شركاء، وقل له اصرف على أهلك من الدخل لا يجوز شراب، لأن الإجارة على المجهول لا تجوز، وكذلك الشركة على المجهول لا تجوز. وبعدين لما يقتسمون في الأربعة عشر ستة أشهر يعني من غير حد، يجلس هو شريكه ويعطيه مال، فيقول مرة أعطاني فلوس عراقية ضعيفة فأعطاني 12,000 دينار ونصف، وهي كل شدة 100 ورقة 2500، قل فلما أعطانا قال هذا الحكم، قل بعد قال لا هاي جيدها وأخذها. فإذا هذا ما الذي جعله يعطي ثم يأخذ؟ هذا الذي حضر وهو الشح. ولذلك من يعمل بالتجارة يجب عليه أن يتفقه في أمر التجارة. والشيخ الشنقيط له كلام طويل يقول قد يشيب عرضاء الرجل وهو يتعامل بالربا من حيث لا يدري، يعني هو يعتبر لو فرضنا أنا اشتريت هذا الجوال من الشيخ 60 دولار أخذته وأعطيته 100 دولار وقال ليس لدي الآن، أقول له بعدين أخذ منك 40. الشيخ الشرقيطة يعد هذا ربا، يقول أن هذا العقد قد تضمن عقدين، عقد البيع وعقد الصرافة، فعقد الصرافة لم يتحصل فيه الإجابة والقبول، إذا لابد للإنسان هذا ثقيل جدا لا يساوي 60 دولار تبيعه 40. قال وحضرت الأنفس الشح، معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه. والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه، أعوذ بالله. والسعيد من يعني خدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وترقى فخدم أمة الدعوة وخدمهم بالدعوة إلى الله وتبيين كلام الله تعالى، هذا أفضل المنازل. قال وشح المرأة من هذا وطلبها لحقها من النفقة والاستمتاع، وشح الزوج ومنع الصداع والتضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها يذهب فيها، فهذا من الشح، يجب أن يعطيها حقها. يقول ابن قدامة في كتاب المقنع في باب عشرة نساء قال ولا يقضي حاجته قبل أن تقضي حاجتها، تشرح أنها جملة لعبد الله ابن قدامة في كتاب المقنع يقول عن الزوج في حسن العشرة، يقول ولا يقضي حاجته قبل أن تقضي حاجتها. هذا كل واحد من الزوج يجب أن يتفقه بهذا الفقه. يعني يريد مصلحته على مصلحته، يعني بأي شيء قبل حاجته، بأي شيء يعني مثل إيش؟ الفراش. الفراش أحسن، لأنه هو لا قضى حاجته فلا يستطيع أن يقضي حاجتها، فيقول له أكثر من تقي حتى يقضي حاجتها، إذا قضت حاجته ثم يقضي حاجتها، ثم هو يقضي حاجته. ولن تستطيع أن تعدل بين النساء، معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده، فإنهم لا يستطيعون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك، يعني ميله بقلبه. وقيل إن الآية نزلت في ميله بقلبه إلى عائشة، ومعناه اعتذار من الله تعالى عن عباده. طبعا هذا المعنى الثاني يفيد يكون فيه في الآية رد على الإباضية الذين يحرمون التعدد، واستدل بهذه الآية، وأن عدم العدل، فحتى الأقوال في التفسير نافعة في المسائل الأخرى. فتذروها كالمعلقة إلى ذات زوج لا مطلقة، وإن يتفرقا، يعني أحيانا نقف أمام طريق مسدود بين في الإصلاح بين الزوجين، وهذا أمر الطلاق يعني ليس أمرا لن تتوقف الدنيا، فربنا بشر الطرفين، قال وإن يتفرقا، الآية معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه، وهذا وعد بخير وتأنيس. إذن القرآن يدخل السرور إلى قلب الإنسان. قال ولقد وصينا، الآية إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه، ويأتي بآخرين أي بقوم غيركم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضرب بيده على كتف سليمان وقال هم قوم هذا. قال بنرجع على حقيقة الأمر، نعم نجد تلك البلاد وهذه البلاد وبلاد ما وراء النهر، اشتهرت بلاد ما وراء النهر له نهر قزوين، يعني قد جعل الله فيها من أهل الحديث وأهل التفسير وأهل اللغة الخير الكثير. طبعا بعض الناس يحاول أن ينفي هذه الأفضلية والخيرية التي حصلت لهؤلاء، ويأتي ليرد ويقول هؤلاء أصلهم العرب الذين قد ذهبوا وسبقوا، وهؤلاء من نسلهم. يوجد يعني من ألف من أهل العراق ومن اشتغل بالتاريخ وحاول أن يأتي بالقصص، يقول هذا من وضع الشعوبيين، وهو حينما يفعل هذا أيضا هو من الشعوبي الذي جعل أمة العرب فيها الخيرية. ولما تقرا النصوص تجد أن الله سبحانه وتعالى يكفر من يشاء في الإسلام. ورأينا شخص جد مع ابن مع 31 من أحفاده كلهم يحفظ القرآن من تلك البلاد المباركة. من كان يريد ثواب الدنيا، الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة، لأنه خير من ثواب الدنيا، باعتبار أن الإنسان طلب ثواب الآخرة نال ثواب الدنيا والآخرة، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة، أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله. وهذا إذا كان أمر الدنيا وأمر الآخرة كله لا يطلب إلا من الله، فينبغي على العبد أن يخضع لله تعالى، فإن ذلك بيده لا بيد غيره، وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه. فالتقدير على الأول، من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، لا في ثواب الدنيا باعتبار أن ثمة خير في هذه الدنيا، فأنت أطلب أيضا أطلب ثواب الآخرة، فإذا هذا القليل أنت تلهث من ورائه فما بالك بالكثير الباقي. من الذي يقول لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والباقي من خزف يبلى فالآخرة خير من الدنيا، فكيف وأن الآخرة هي الذهب الذي يبقى؟ فضيل بن عياض، وقد ذكر هذا القرطبي في تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى. نعم. يقول فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إلى هنا نتوقف وملتقانا غدا، نسأل الله أن يرحمنا من الآن إلى الغد إلى يوم القيامة وحتى نلقاه.